أمر من حكم الزمن حكم اللئيم عليك ينهش بلحمة ديبها والدون صاح عليك محلاك بيسرك وبعسرك تروح عليك لصحاب يحمو زلتك لو ساعة زلت أحلف ربي شاهدي أحلف ربي شاهدي ويدري إذا زلت لبيت بر وبحر وللندل ما زلت أتاني جفاك وزلني وتدري رماني عليك.